وهو ده الامر المغيب عند كثير من الشباب دلوقتي. فاحنا محتاجين ده, والشيخ جزاه الله خيرا كان بيلمس فينا الاشياء دي كلها. يعني صفحات من حياتي, هذه اول خطبه لك. اول خطبه لي, ابويا وصاني بعده وصايا عليه رحمه الله. اول وصيه قال تكتب عناصر الخطبه وتحفظها زي اسمك, محمد حسين يعقوب محمد يعقوب, تبقى عناصر الخطبه كده 1 2 3 4 5 6. لذلك دايما تلاقي عناصر خطبتنا 6 عناصر محفوظين. نمره 2, لا تترك عنصر من عناصر الخطبه يحتمل قولين. لازم يبقى كلامك واضح جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه الخطيب وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد, ومن يعصيهما فقد غوى, قال بئس خطيب القوم انت. هلا قلت ومن يعصي الله ورسوله؟ قال لي فمقام الخطبه مقام تفصيل. لو واحد سمع كلمه وخدها ومشي عمل بها غلط من محمد حسين الاز. لازم يسمع كلمه واضحه تحتمل معنى واحد. مش مهم انت قلت ايه, المهم الناس فهموا ايه. فلذلك كانت هذه قواعد راسخه في مساله الخطابه. قضيتي ان تعلم, مش قضيه انك تخطب انت قلت ايه, قضيه الناس دي محتاجه ايه. هذه قضيه مهمه جدا, وجه اليها كل اخواني الشباب الذين على بدايه طريق الدعوه والخطابه والعمل في نصره الدين. مش قضيه انك تعد موضوع ضخم, وانما قضيه هؤلاء الافراد الذين امامك ماذا يحتاجون. احيانا تجد بعض الناس يطلع على المنبر يتكلم عن وزير او عن كذا او عن كذا او عن كذا, هو مش قاعد قدامك, انت بتكلم مين؟ الذين يجلسون امامك هؤلاء ماذا يحتاجون. قد تجد انسان يصعد الى المنبر ليتكلم في قضيه يحارب طواحين الهواء. لا لا لا, انظر اللي قاعدين دول ناس الغلابه اللي جايين عاملين كده, ورفعك الله الى المنبر فاقدامك في مستوى رؤوسهم, الله سخرهم لك. فخيانه لهذه الامانه ان تقول كلاما لا يهمه. الحقيقه انا اجدني محرجا جدا امام المشاهدين الكرام ان اقطع الحديث وان اتوقف, لاني اجزم انه بشوق كبير الى استكمال عدد من صفحات حياتكم, لكن وقت البرنامج قد ازف. وفي نهايه اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسين يعقوب على اتاحه الفرصه الحديث معه في هذا البرنامج. اشكر لكم اتاحه الفرصه شيخ محمد. جزاكم الله خير, بل انا اشكركم بعد شكري لله عز وجل للتوفيق لهذا المعنى, واسال الله عز وجل ان ينفع المسلمين بما قلت. اللهم اني اسالك ان تعيذنا من شر نفوسنا وسيئات اعمالنا, وان تجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهك الكريم. جزاك الله خيرا واحسن الله اليك, واشكر الساده المشاهدين وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.